رحلت ونسيت كل العهود، وانا بين همي وبينك بكيت. رحلت ونسيت كل العهود، وانا بين همي وبينك بكيت. أبد ما اشتكيت ولا لك جفيت، وانا بين همك وبينك بقيت. يا همي كفاية جرح وسهول، رفيقي بقلبي وذكره يدوم. يا همي كفاية جرح وسهول، رفيقي بقلبي وذكره يدوم. ومهما نسيت يا خلي وقسيت، انا بين ذكرك وبينك سليت. والعهد وفيت ومهما نسيت يا خلي وقسيت، انا بين ذكرك وبينك سليت. والعهد وفيت على خير اشوفك وشمسك تبين، انا بنتظارك ولو بعد حين. رحلت ونسيت كل العهود، وانا بين همي وبينك بكيت.